إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والمنع والصبر والإعطاء واحتسابه ذلك على ربه، لا أن الإنسان يخلق أفعاله كما تقول المعتزلة. فالمقصود أن إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه، الله تخلق الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع، والهلع الجزع والصبر إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالهلع والمنع والصبر والإعطاء كلها مخلوقة لله، الله تعالى خلق العباد، خلق الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والصبر، والمنع والصبر والإعطاء واحتساب ذلك على الله، لا أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة والقدرية، ففيه الرد عليه، بل الله خالق العباد وخالق قدرهم وخالق قدرهم وأخلاقهم وأفعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. نعم. والله عنك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأتل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم إسكان الميم حمر، حمر جمع أحمر، أما إذا ضميت حمر صار جمع حمار تغير معنى، هذه من لا يختلف الشكل، حمر جمع حمار وأما حمر جمع أحمر، حمر النعم يعني الإبل الحمر واحد وأحمر حمر بإسكان الميم، أما إذا قلت حمر صار جمع حمار تغير معنى بالشكل، إذا ضميت الميم حمر صار جمع حمار، وإذا سكنت حمر جمع أحمر، والمراد حمر النعم على الإبل الحمر واحد وأحمر. وهذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي من المال من الغنيمة والفيء يعطي ليتألف على الإسلام في مصلحة الإسلام، لا يعطي بالهوى عليه الصلاة والسلام، يعطي قوما يتألفوا على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم، والذين لا يتركهم لا يعطيهم لأن لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير لأنهم دخلوا في الإسلام وثبت الإيمان في قلوبهم فهو لا يعطيهم. أما الذين أسلموا حديثا دخلوا في الإسلام من جديد فإن النبي يعطيهم حتى يتألفوا مع الإسلام، كما في غزوة حنين أعطى رؤساء القبائل 100% من الإبل وترك المهاجرين والأنصار. فلهذا في هذا الحديث في حديث عمرو بن تغلب يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم المال فأعطى قوما ومنع آخرين مال إما من شيء أو من الجزية أو غيره، فأعطى قوما من هذا المال ومنع آخرين الذين أعطاهم يتألفهم على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم، والذين منعهم وكلهم إلى إسلامهم. فبلغه أنهم عتبوا عليه، يعني يعتبون عليه، انتقدوا عليه، قالوا كيف يعطي هؤلاء ويتركنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبينهم وجه ذلك فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، الذي لا أعطيه أحب إلي من الذي أعطي، أعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، هذا الشاهد قلوبهم من الجزع والهلع، أعطي قوما لما في قلوب من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الذين لا أعطيهم لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير والثبات ما أعطيهم، والذين في قلوبهم جزع وهلع أعطيهم حتى يزول ما في نفوسهم. ثم قال منهم عمرو بن ثغلب، منهم يعني من الذين لا أعطيهم الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثغلب، منهم عمرو بن ثغلب. ففرح عمرو بهذه الكلمة فقال ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني ما أحب أن لي بدل كلمة الرسول الإبل الحمر، والإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، وهذا مثال. والمعنى ما أحب لي أن بدلها الدنيا وما فيها، يعني عمرو بن ثغلب فرح لأن الرسول أخبر بأنه من الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، ففرح بهذه الكلمة وقال لا ما أحب لي بدل هذه الكلمة الدنيا وما فيها. وقال حمر النعم يعني الإبل الحمر، هذا مثال لأن الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي من الغنيمة والفيء أو غيرها، يعطي يتألف على الإسلام حتى يتقوى الإسلام في قلوبهم. وكذلك من كان يعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع حتى يذل ما في نفوسهم. أما الذين ثبتهم الله، الذين ثبت الإيمان في قلوبهم وجعل الله في قلوبهم الغنى والخير، فهؤلاء يتركهم. والشاهد قوله ما أحب، والشاهد قولهم أعطي قوما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، فدل على والجزع والهلع هذه صفات الإنسان، والله تعالى خلق الإنسان وخلق صفاته. فهو شاهد الترجمة، وأن الله تعالى خلق الله الإنسان عليه الصلاة، خلق الله الإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع، والمنع والصبر والإعطاء، فكلها مخلوق. فالإنسان مخلوق خلقه الله بصفاته وأفعاله، والله تعالى خلق الإنسان وخلق به القدرة والإرادة، ومن ذلك أقواله وأفعاله وتلاوته. وأما القرآن المسلوب فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. كم الساعة؟ وفق الله جل وفق الله جل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نأخذ إن شاء الله ثلاث أبواب فقط، ثلاث أبواب لا تزيد. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي قول المؤلف رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. المراد بها رواية النبي عن ربه، يعني بدون واسطة، بدون واسطة جبريل. ويسمى هذا بالحديث القدسي. الحديث القدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، فهو من قول الله لفظا ومعنى مثل القرآن. وأما الحديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا، يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث وحي من الله عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي من الله عز وجل، لكنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يرويه الرسول عن ربه فيقول قال الله تعالى، فهذا يسمى بالحديث القدسي، منسوب إلى الله عز وجل، هو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن. فالقرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضع، والحديث القدسي يمسه غير متوضع. القرآن معجم بلفظه، والحديث القدسي غير معجم بلفظه، له أحكام تختلف، لكن هو من الله لفظا ومعنى. وأما الأحاديث غير القدسية فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من الرسول من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، يرويه عن ربه عز وجل قال، هذا قول الله لفظا ومعنى، يرويه عن ربي عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. هذا حديث أنس، حديث أبي هريرة، والمعنى واحد. قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. هذا الصفات، قال تقربت منه جراعا باعا أتيته هرولة، تمر كما جاء من غير تفسير لمعنى الكيفية. فهي صفات تليق بالله عز وجل لا يماثل فيها أحدا من خلقه. لكن من آثار هذه الصفات أن الله سبحانه أسرع بالخير إلى عبده، وأن الله لا يقطع ثوابه عنه حتى يترك العمل ويقطعه. هذه الصفات تليق بالله عز وجل. النووي رحمه الله جماعة فسروا هذا، قال معنى: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت مني ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. قالوا معنى هذا، معنى ذلك أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العمل حتى يقطع العبد العمل. هذا حقيقة، ليس هو الصفة، هذا أثر من أثر الصفة، أي من أثر الصفة. أما الصفات تثبت لله كما جاء، تقرب أن الله تعالى تقرب من العبد شبرا ذراعا، إذا تقرب منه العبد باعا، وإذا تقرب شيئا أتاه هرولة، كل هذه أتيته هرولة، تقربت من شبرا ذراعا، كل الصفات تليق بالله عز وجل لا يماثل المخلوقين فيها. لكن من آثارها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. النووي وجماعة فسروها، قالوا معناها هذا فسر الصفة بهذا، وهذا ليس تفسير الصفة، هذا أثر الصفة. أما الصفة الله أعلم بكيفية، نثبت الصفات ونعلم معناها، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسواء ولمن به واجب والسواء عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات. هذه الصفات تليق بالله عز وجل، من آثارها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن عبده حتى يقطع العبد العمل. نعم. الله. وقال معتمر: سمعت أبي سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوط فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم, وهذا أيضا من الحديث القدسية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه, قال أبو هريرة يرويه عن ربكم, هذا من كلام الله لفظا ومعنى, فهو صفة الله, الكلام صفة الله لفظا ومعنى, ليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة, ولا الكلام المعنى دون اللفظ كما تقوله الأشاعرة والكلابية, فالكلام الأشاعرة والكلابية والمعتزلة كلامهم باطل, الصواب أنه أن الكلام لا, أن كلام الله لفظا ومعنى كلهم من كلام الله, هذا من كلام الله عز وجل, يقول الله عز وجل لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجيب, فيه فضل الصوم حيث أن الله تعالى أضافه إليه, هذه إضافة اختصاص, والصوم لي وأنا أجيب أن الله تعالى يجزي بالصوم من غير حصر عدد, كما قال بعض السلف أن كل أن الله تعالى يجزي عن العمل بالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه, إلا الصوم فإنه لا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل, ولا ينحصر تضعيفه بسبعمائة, لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه, فاختصه الله وأضافه إلى نفسه, ولهذا قال الرب سبحانه والصوم لي وأنا أجزي ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, والخلوف والخلوف في الضم والفتح, وخلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من فم الصائم عند خلو المعدة من الطعام والشراب, هذه رائحة مستكرة في مشام الناس في الدنيا, لكنها أطيب عند الله من ريح المسك لأنها ناشئة عن مرضاته وطاعته. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي حاء وقال لي تحويل الإسناد. نعم. حاء وقال لي إن شاء الله ما عندك حاء؟ لا. حاء تحويل الإسناد. والله أعلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أدلالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه, يعني نسبه إلى أبيه يعني أن متى أو أبوه وليس أمه, يونس بن متى أبوه والده, وليه قال ونسبه إلى أبيه, بعض الناس يظن أن متى أمه, لا أبوه اسمه متى يونس بن متى, وفيه النهي عن نهي الإنسان أن يقول أنا خير من يونس بن متى, وفي اللفظ الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب, وذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام قال لما دعا قومه وردوا عليه ذهب مغاضبا وركب البحر وكما قص الله علينا وركب في الفطيم مشحون ثم سقط في بطن الحوت, فقد يظن بعض الناس وقد قال الله لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس, فقد يظن بعض الناس أنه خير من يونس, ومن ظن أنه خير من يونس ابن متى فقد كذب, فقال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب, لأن يونس نبي كريم ولا يمكن أن يقول هذا أحد من الأنبياء أو أحد من من الصالحين أن يقول أنا خير من يونس ابن متى, ولو قدر أن قال أنا خير من يونس ابن متى فهو كاذب لأنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام, وهذا والشاهد أن هذا من كلام الله لفظا ومعنى, لأن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابا قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح يوم سورة الفتح. قال: فرجع فيها. قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت لكم كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. نعم. هذا حديث عبد الله المغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فتح على ناقة الله يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح. قال: فرجع فيها. والترجيع هو ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خطأه. هذا الترجيع. الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خطأه. قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن المغفل فقال: لولا أن اجتمع الناس عليهم لا رجعت كما رجع المغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية، يعني القائل شعبة، كيف كان ترجعه؟ قال: الأولى تكون خفية كذا ترجيع، إن الله كان عليما حكيما كذا. هذا الترجيع، ترديد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد خفائه. والشاهد من أن الحديث أن قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة الله، أن عبد الله المغفل يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعم من أن يكون قرآنا أو غيره، بدون الواسطة أو بالواسطة. نعم. باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الترجمة المقصود بها، المقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ، والمقروء هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فمن حلف بالقرآن فإنه حلف بكلام الله يحنث. أما من حلف بأصوات الناس أو بأصوات الكفار ونداء المشركين فإنه لن يكون عليه يمين، بخلاف من حلف بالقرآن فإنه يكون عليه يمين، لأن القرآن كلام الله. أما أصوات الناس ونداءات الناس فليست يمينا. وتفسير التوراة وتفسير الإنجيل وتفسير القرآن هذا كله من كلام الناس، من كلام الناس. فالإنسان يفسر التوراة أو يفسر الإنجيل، أهل التوراة يفسرون التوراة، وأهل الإنجيل يفسرون الإنجيل، والعرب يفسرون القرآن في ألفاظ أخرى. هذه الألفاظ الأخرى هي ألفاظهم، والمفسر هو كلام الله. فالقراءة فعل القارئ، والمقروء هو كلام الله، والتفسير هو كلام الناس، والمفسر هو كلام الله ليس المخلوق. ففي الرد على المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق. تفسير هذه أعمال الناس، أعمال الناس تنسب إليهم، تفسير التوراة، تفسير الإنجيل، تفسير القرآن، ترجمة القرآن، هذه أعمال الناس، أعمال الناس وأقوالهم تنسب إليهم لا إلى الله كما تقول الجبرية. والقرآن كلام الله لفظه ومعنى، لا المعنى فقط كما تقول الكلابية والأشاعرة، وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة. قول: باب ما يجوز من تفسير التوراة يعني وغيرها، يعني مثل الإنجيل والزبور وبعض الصحف التي نزلت على بعض الأنبياء وغيرها، يعني من اللغات وفيه دليل على جواز ترجمة معاني القرآن بالعربية وغيرها لا بأس ترجمة المعنى فسر يترجم لغير العرب حتى يفهموا المعنى. والترجمة ليست الترجمة من شبه كلام الله، وأما المترجم فهو كلام الله، مفسر ومترجم كلام الله، والترجمة والتفسير كلام الناس، وكلام الناس وأقوالهم وأفعالهم مخلوقة، والمترجم والمفسر والقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانا ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في إبلاغ هرقل ما في الكتاب على من يترجم عنه برسالة المبعوث إليه ليفهمه، ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم، وأما المقروء فهو كلام الله. ترجمت الآية الكريمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية يا أهل الكتاب لا تعلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ترجمت إلى هرقل. هرقل ليس عربيا، وإنما عنده مترجم ترجمها عنه بلسانه ففهمها. فقراءة الكفار وترجمتهم أعمالهم، وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل. الآية. نعم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قراءتهم للتوراة وتلاوتها وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل. فأهل الكتاب يقرؤون التوراة ويفسرونها، فقراءتهم للتوراة وتلاوة التوراة وتفسيرها بالعربية فعل لهم وعمل لهم منسوب إليهم، ولا يصدقون فيه ولا يكذبون، لا يصدقون ولا يكذبون. وأما المقروء والمفسر فهي التوراة كلام الله، فالقراءة فعل القارئ والمقروء كلام الله، فدل على أن فعل الإنسان ومن ذلك قراءته وترجمته وأفعاله كلها مخلوقة، وأما المقروء والمفسر والمترجم فهو كلام الله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقالوا لرجل فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون أعور اقرأ فقالوا لرجل فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى إلى موضع حتى انتهى. النسخة عندك هذه فيها سقط كثير هتصلح هذا شوف الثاني. نعم. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يجانح عليها الحجارة. نعم. وهذه القصة فيها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال لليهود ما تصنعون بهما يعني في شريعتكم في كتابكم ما تصنعون بالرجل بالزاني والزانية فأخبروا بغير الواقع قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. التسخيم يعني تسويد الوجه يعني كل واحد نسود وجهه نطري وجهه بالسواد ونخزيهما يعني نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين وندر بهما في الأسواق. يقول هذا عقوبة الزاني والزاني أنه ركبهما نسخم وجوههما يسود وجه الزاني يسود وجه الزانية مثلا ثم يركبونهما على حمار ويجعلون أحدهما يعني متعاكس معكوسين يعني مثلا أحدهما وجهه إلى خلف الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار ثم يدورنا بهما في الأسواق وهذه العقوبة. أفهمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالثورة فتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالثورة إذا كان هذا الحكم عندكم أنكم تسودون الوجوه وتخزونهما وتفضحونهما تدورهما في الأسواق لا يعني حكمنا بحكم الثورة. فأتوا بالثورة في اللفظ الآخر فأتوا بالثورة فنشروها. فقالوا لرجل من يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها لما أتى آية الرجل وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها فقال له ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجل تلوح فاعترفوا فقالوا يا محمد صحيح إن عليهم الرجل في التوراة. انظر قوم به في الأول يقولون عندنا نسخم الوجوه ونخزيهما هذا الحكم فلما رفع يده وإذا آية الرجل تلوح قال نعم يا محمد إن عليهم الرجل ولكننا نتكاتمه بيننا. وفي اللفظ الآخر أنه قال أنه كثر في أسلافنا فاتفقنا على أمر نقيم على الجميع على الشريف والوضيع فأبدلوا حكم الله بتسخيم الوجه وإخزائهما قال ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما تنفيذا لحكم التوراة وهو حكم الله عز وجل. فلما رجم قال الراوي فرأيته الرجل يجانع عليها الحجارة يعني يكب عليها يقيها الحجارة وهما يعني في الموت في القتل يجنع عليها ويجعل الحجارة يقيها بالحجارة وتكون الحجارة تضرب به وهو يقيها حتى مات صلى الله السلامة والعافية. والشاهد قول النبي قل فأتوا بالتوراة فتلوها قالوا فتلوها تلاوة اليهود للتوراة هذه أفعالهم وأقوالهم وهي مخلوقة وأما التوراة فهي كلام الله فالمثل كلام الله وأما تلاوتهم وأقوالهم وأفعالهم فهي أفعال لهم منسوبة إليهم. نعم. وفي دليل عنه لا بأس بتفسير التوراة وغيرها بما يوضح المعنى. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن ما سفرت الكرام بررا وزينوا القرآن بأصواتكم. نعم. المقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد إثبات كون التلاوة فعل العبد حيث توصف التحسين والتزيين، زينوا القرآن بأصواتكم، تزيين هذا فعل العبد، وقراءة فلان حسن الصوت أو يطرب بصوته أو يرجع أو يخفض أو يرفع أو يجهر، كل هذه من أفعال العبد. فالمقصود بهذه الترجمة إثبات كون التلاوة فعل العبد، حيث توصف بالتحسين والتزيين والتطريب والترجيع والخفض والرفع والجهر، ومقارنة الأحوال البشرية وتتعلق بالظروف الزمانية والمكانية. ولا ريب أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، كما أن العباد مخلوقون، أفعالهم مخلوقة وأفعالهم أقوال وأعمال كلها مخلوقة. أما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. وفي الرد على المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وعلى الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو المعنى واللفظ ليس من كلام الله. يقول الماهر بالقرآن يعني الماهر أي الحاذق، الماهر بالقرآن يعني الحاذق، والمراد جيد التلاوة، والمراد جودة التلاوة. فالماهر بالقرآن يعني جيد التلاوة مع مراد جودة التلاوة مع حسن الحفظ. الحفظ معناها جودة التلاوة مع حسن الحفظ، وهذا فعل القارئ فيكون مخلوقا. جودة التلاوة وحسن الحفظ هذا فعل القارئ فيكون مخلوقا. وزين القرآن بيكون كالتزيين في فعل الإنسان، زين القرآن تزيين فعل الإنسان، فدل على أن أفعال العباد وأقوالهم وتلاوة القرآن مخلوقة. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم. هنا أضاف حسن الصوت إلى الإنسان، شيء إضافة التزيين والحسن والصوت إلى القارئ فهو فعل له فيكون مخلوقا. وقوله ما أذن الله لشيء أي ما استمع، أذن بمعنى استمع، وهو من صفات الله الفعلية. ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي، المراد جنس النبي، ليس المراد محمد، جنس النبي. ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، وفي الأول الآخر يتغنى به. ما استمع المعنى ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي من الأنبياء حسن الصوت يجهر به. ومن ذلك داود عليه الصلاة والسلام فإنه أوتي مزمارا فكان حسن الصوت، فكان إذا قرأ الزبور اجتمعت عليه الطيور والوحوش. فمعنى ما أذن الله لشيء، ما استمع لشيء، ما استمع لنبي من الأنبياء حسن الصوت يجهر به، في اللفظ الآخر يتغنى به. ففي الحديث إثبات الاستماع للرب لنبي حسن الصوت، وهو وصف لله عز وجل يليق بجلاله، لأن أذن معناه استمع. والشاهد من الحديث إضافة حسن الصوت في القرآن والجهر به إلى النبي، أنه أضاف حسن الصوت في القرآن والجهر به إلى النبي في قول حسن الصوت في القرآن يجهر به، فدل على أنه فعل له مخلوق. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في يد أمر يتلى. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر الآيات كلها. وهذا الحديث، هذه القصة في قصة عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك، والإفك هواش وكذب، حين رموها بالفاحشة لما تخلف في بعض الغزوات وتأخر الوحي شهرا، شد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة، وصار وأشاع المنافقون هذا الحديث الإفك. وعائشة وصارت عائشة رضي الله عنها لما بلغها ما بلغت خبر لمتأخر، صارت تبكي حتى إن قالت: إني أظن أن البكاء فالق كبدي، شدة البكاء. وتأخر الوحي شهرا ابتداء الامتحان، وتقول: إني كنت أعلم أني صادقة، ولكن ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. هذا الشاهد، قوله الشاهد قوله يتلى، فالتلى وفعل العبد، وفعله مخلوق والمخلوق كلام الله. تقول: أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله علي في وحيا يتلى قرآن يتلى، لكن ولا شأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن أظن أتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في النوم يبرئنا الله بها، أما ينزل في قرآن أنا أحقر في نفسي منها. كان تقول: أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، لكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تكون فيها براءتي. والشاهد قوله: ولكن الله أنزل فيها وحيا مثل إلى يوم القيامة. أنزل الله في عين الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولهذا قال العلماء: من رمى عائشة بالإفك فقد كفر بالله العظيم بعد أن برأها الله منه. الرماء لأنه مكذب للقرآن، ومكذب للقرآن كفر. من رمى عائشة بالفاحشة بعد نزول الآيات فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله، ومكذب الله كفر، لأن الله أنزل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والشاهد قوله: في شأن وحيا يتلى، قال: من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، أما التلاوة فهي فعل العبد، وفعله مخلوق، والمخلوق كلام الله غير مخلوق. نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن أبي بن ثابت أراه عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الشاهد إضافة حس الصوت والقراءة للرسول، فما سمعت صوت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، إضافة حس الصوت والقراءة للرسول، وأن الأصوات تختلف بالقراءة من جهة النغم، فهي فعل لهم وهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حسين عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة، وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم. وهذا سبق غير مرة حديث كره مؤلف الاستنباط الأحكام والفوائد. كان النبي متواريا بمكة يعني قبل الهجرة، متواريا مختفيا عن المشركين بقلة المسلمين، وكان يرفع صوته في القراءة، فإذا سمع المشركون القراءة سبوا القرآن ومن جاء به، وإذا خفض صوته لا يسمعه أصحابه، فقال الله له: فأنزل الله عز وجل: ولا تجر بصلاتك، يعني بقراءتك، المراد بالصلاة القراءة، ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجر بصلاتك حتى لا يسبوا المشركون القرآن، ولا تخافت بها لا تسر بها حتى لئلا حتى يسمعها اصحابك، ولكن وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر والاسرار. والشاهد إضافة الجهر والإصرار بالقراءة إلى الرسول، إضافة الجهر والإصرار بالقراءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فعل له، وأن الأصوات تختلف بالجهر والإصرار فهي مخلوقة، أما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. المراد بالصلاة القراءة، كما أن الفاتحة سميت صلاة في الحديث القدسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقال قسمت الصلاة يعني الفاتحة، من أسماء الفاتحة الصلاة. نعم. عفو الله عنك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته، قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ورفع الصوت بالنداء في مشروعية الأذان، وأنه ينبغي لكل صلاة يكون فيها أذان حتى المسافر ولو كان وحده، كل صلاة لها أذان لا بد أن يؤذن، حتى أن العلماء أوجب الأذان لكل صلاة، وعلى المسافرين يتساهلون يصلون بإقامة بدون أذان، ينبغي المسافر يؤذن ولو كان وحده ويرفع صوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: إني أراك أن أبا سعيد الخدري قال لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان، وأن المؤذن يشهد له من سمعه من الجن ومن الإنس ومن الجمادات ولا شيء، لعموم قوله ولا شيء. وجه الدلالة من الحديث إضافة الصوت إلى المؤذن والشهادة أضاف الصوت إلى المؤذن، فإنه لا فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، أضاف الصوت إلى المؤذن والشهادة له. أخبرنا أن المؤذن له صوت ويشهد له، فإضافة الصوت إلى المؤذن والشهادة له فرفع الصوت دليل على أنها من عمل له وقول له، رفع صوته والشهادة له، فرفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة له وأولى، وصوته عمل له وفعل له فيكون مخلوقا. فكما أن المؤذن له صوت وله عمل، فكذلك قارئ القرآن له صوت وله عمل، فكما أن صوت المؤذن قول له وعمل له مخلوق، فكذلك قارئ القرآن قوله وصوته مخلوق، والمقروء كلام الله. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. نعم. وهذا الحديث يدل على جواز قراءة القرآن المضطجر، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ولو كان مضطجعا، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناسه لأهله بوضع رأسه على فخذ عائشة، وجه الدلالة أنه أضاف قراءة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الذي يقرأ القرآن وتعلق القرآن بالظروف المكانية وهي حجر عائشة، فدل على أن القراءة مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقوله في الحديث الأول ماهر بالقرآن مع السفرة، مع السفرة في كرام البررة، السفرة فسرها الشالح بالكتبة، وهذا فيه نظر، وإن السفير الحامل الوحي، وجبريل هو السفير بين الله وبين رسله. فقول الشارح أن السفرة الكتبة جمع سافر وكاتب فيه نظر، الصواب أن السفرة يعني حملة الوحي، الماهر بالقرآن مع السفرة يعني حملة الوحي، السفير هو الحامل الوحي، وجبريل هو السفير بينه وبين الله. أما تفسير السفرة بالكتبة فليس بواضح. نعم. عفى الله عنك. باب قول الله تعالى فقرأوا ما بركة بركة وفق الله جميعا وفق الله جميعا من أكبر المسلمين. نعم. في سؤال؟ نعم. يقول عفى الله عنك، لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم التوراة الزاني ولم يحكم فيه بالقرآن؟ ليبين لهم موافقة التوراة القرآن، لأنهم ترافعوا إليه، وإلا فإنه كما قال الله تعالى فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ليبين لهم أن موافقة التوراة لما جاء في القرآن. نعم. يقول وليظهر أنهم قوم به اليهود أخفوا حكم الله ولكن الله أظهره. نعم. يقول هل يدخل الحديث القدسي في حكم القرآن من ناحية حفظ الله له؟ ليس لا يدخل في هذا، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمراد بذكر القرآن، هذا خاص بالقرآن. نعم. يقول هل يحكم على الكافر الذي مات على كفره أنه من أهل النار بعينه؟ نعم، إذا علم أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة نعم، إنما الذي لا يحكم له القبلة، أهل القبلة المسلمون الذين يصلون لا يحكم لهم بجنة ولا نار، أما الكافر اللي عرف أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الحجة وإذا حكم عليه الكفر حكم عليه بالنار، بعد أن حكم عليه الكفر حكم عليه بالنار. نعم. كل كافر في النار. نعم. يقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم، القرآن كلام الله صفة من صفاته. يقول هل يصح تفسير ثم استوى إلى السماء تفسيره ثم عمد إلى السماء؟ لا، تفسير استوى للسلف في أربع ألفاظ، استقر وصعد وعلى وارتفع، إذا ثم استوى على العرش إذا جاءت بعلى، أما ثم استوى إلى السماء وهي دخان عجيت بإله، فسر بأنه قفز إلى السماء قفز. نعم. يقول إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يجمع بين الصلاتين فهل يؤذن لكل صلاة؟ لا، يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم صلاة الظهر ثم يقيم صلاة العصر وكذلك المغرب والعشاء. نعم. يقول أيهما الأفضل أن يكون الرجل إماما أو مؤذنا؟ في خلاف بين العلماء، منهم قال الأذان أفضل ومنهم قال الإمام أفضل ومنهم قال يختلف باختلاف أحوال الناس. نعم. يقول هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟ الحلف بكلام الله، يعني من كلام الله، يعني غير محرفة والتوراة، من كلام الله، من كلام الله صفة من صفاته. هل نفهم يحلف بكلام الله؟ قال بكلام الله كلام. نعم. هل يدل حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة التين في العشاء استحباب قراءتها في العشاء؟ لا، ما يلزم، ما في حث على، إنما كما قال الله فقرأ وما تيسر منه تين وغيرها. نعم. يقول هل تكون المرأة ماهرة بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قياسا على الرجل؟ نعم، عام عام عام الذكر والأنثى ما هو القرآن مع صفة الكلام مرة ذكر أو أنثى من الشريعة العموم إلا ما دل التخصيص الأحكام شاملة للذكر والأنثى إلا ما دل التخصيص على ما دل الدليل على تخصيص الذكور أو الإناث بشيء يتخصص. نعم. ما قول أهل السنة والجماعة في من قال عن الإيمان أو عن العمل في أنه شرط لكمال الإيمان لا لصحة العمل؟ سبق الكلام أن العمل أن العمل داخل في ماهية الإيمان، أن الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح يشمل أربعة أشياء: قول اللسان والنطق كالنطق نطق بالشهادتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتسبيح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعمل القلب وقول القلب هو تصديقه وإقراره، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة، وعمل الجوارح الصلاة والصيام، كلها داخلة في مسمى الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. ولا يقال إن العمل جزء من الإيمان، ما يقال إن العمل شرط للصحة أو شرط للكمال، بل هو جزء من الإيمان. الإيمان مكون من هذه الأمور: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. يقول أهل الذمة هل نحكم عليهم بشريعتنا أم بشريعتهم؟ إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم بشريعتنا، نحكم عليهم بشريعتنا. قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. هذا السؤال يا شيخنا تردد أو تكرر كثيرا، وهو في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: خلق الله آدم على صورة الرحمن. نعم. تفصيل الشيخ يعني هذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا الحديث كلم عليه العلماء وبسط الكلام عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، وحقق الكتاب في كلية أصول الدين رسائل ثمان رسائل، ومنها حديث الصورة جاء رسالة كاملة، هو الآن تحت القبض إن شاء الله يطبع قريبا. والخلاصة أن الناس اختلفوا في عود الضمير خلق الله آدم على صورته على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا نفاه الإمام أحمد وقال هذا قول الجهمية. سأله ابنه عبد الله قال: خلق آدم على صورته صورة آدم؟ قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن اخلقه الله؟ وقول الثاني أنه يعود إلى المضروب، لما قال لا لما ضرب قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا عن قول الله. والقول الثاني أنه يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته، في صفة الصورة لله عز وجل. ولا يلزم من هذا التشبيه والتمثيل، وإن كان فيه نوع إثبات نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار، يقتضي نوع من المشابهة، خلق الله آدم على صورته، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، كما حقق هذا أبو العباس المتنبي. نعم، هذا الخلاصة. يقول: رجل عنده 20,000 ريال، وجاءه رجل آخر فقال له: اشتر لي سيارة وأخصص عليك المبلغ بزيادة، فما حكم هذه الصورة؟ أعطاه 20. يقول: رجل عنده 20,000 ريال، وجاءه رجل آخر فقال له: اشتر لي سيارة وأخصص عليك المبلغ بزيادة. اشتر وقصتها علي، اشتر السيارة ب20,000 سيارة وقصتها علي، هو كذا بزيادة. لا، أشرك هذا أولى، مسألة التورط كون الإنسان لا يشتري السيارة إلا ليبيعها، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى الإنسان يشتري سيارة من المعرض ولا يقول الإنسان يشتري السيارة فيه. نعم. يقول: ما المقصود بالمزمار؟ أهو مزمار هذا الزمن؟ يقول: ما المقصود بالمزمار؟ أهو مزمار هذا أي مزمار؟ يعني في الحديث إيه؟ نعم. لقد أوتي مزمارا من زمن العبد، المراد حس الصوت، حس الصوت، المراد المزمار صوت الحسن، ليس المراد المزمار هذا. يقول: في مزمارا من زمن، يعني أوتي صوتا حسنا، لما سمع النبي لأبي موسى الأشعري وهو حسن الصوت قال: لقد أوتي مزمارا من زمن العبد، يعني صوتا حسنا، ليس المراد المزمار هنا. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نفر. غدا إن شاء الله المغرب درسكم بعد المغرب مباشرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. حدثنا يحيى بن بكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة 53 تراجم أبواب كتاب التوحيد صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قصد بهذه الترجمة أن يبين رحمه الله أن القراءة فعل القارئ، حيث نسبت القراءة إليه: فاقرأوا، فاقرأوا ما تيسر منه. القراءة فعل القارئ، حيث نسبت القراءة إليه، ووصفت بأنها تتفاوت في الكمية والكيفية، وأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، أقوالهم وأفعالهم، ومن ذلك قراءتهم. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. قل فقرأوا ما تيسر منه، نسب القراءة إلى العباد، فلما نسب القراءة للعباد دل على أنها أفعالهم، وأفعالهم كلها مخلوقة. ثم أيضا القراءة تتفاوت الكمية والكيفية، وأفعال العباد وأقوالهم مخلوقة. وأما المقروء فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري بن عبد القاري عبد القارية نسبة إلى بلدة قارة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسل، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه. يعني وهذا الحديث في هذه القصة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة سورة الفرقان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على حروف غير الحروف التي يقرأها عمر. وعمر رضي الله عنه معروف بقوته وشدته وصرامته في الحق. يقول: تصبرت أنا في الصلاة، كنت آخذه في الصلاة لكن تصبرت، كنت أساوره في الصلاة لكن تصبرت حتى سلم، يعني صبر نفسه، ولا كاد أن يأخذ يجره وهو في الصلاة، لكن قال: فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، يعني أخذ برداءه اللي على كتفيه، جعلها كأنه يقوده به، جعل يجره برداءه، لأن العرب في الغالب أنهم يلبسون الأزر والأرجية، إزار قطعة من الثوب يشد به النصف الأسفل، وقطعة أخرى يجعلها على كتفيه مثل المحرم في الحج أو العمرة. هذا في العرب، والعرب كانوا يلبسون هذا دائما في جميع حولهم، واحيانا يلبسون القمص، في القمص التي علينا قميص فوق عمامه، فكان هشام الحكيم كان عليه إزار ورداء، فلما سلم أخذه برداء، الرداء على الكتفين، أخذ بطرفه وجعل يلببه يلبسه وجعل يجره. قال: من أقرأك هذه القراءة؟ من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذب، أخطأت، أقرأنيها على غير ما أقرأك. فانطلق ليقوده، يقوده كان برداءه، يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه، يقوده حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئها. فقال: أرسل، اترك، أرسله، ولا زال ماسك به بلبته يلببه. قال: أرسله، اتركه. فأرسله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ هشام، كذلك أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ يا عمر. فقرأ، فقال: كذلك أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال العلماء: هذه الأحرف، اختلف العلماء في هذه الأحرف السبعة. قال بعضهم: منها لغات، في الحرف لغة. وقال آخر: هذه الأحرف معناها هي الألفاظ مختلفة والمعاني متقاربة، مثل: خبير بما تعملون، بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون خبير، وهو بكل شيء عليم. وقيل أنها سبع لغات. والقرآن جمع في، لما جمع القرآن في عهد أبي بكر جمع على حروف، على الحروف السبعة، ثم جمع المرة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وهو الحرف الذي عليه لغة قريش. ولهذا قال: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوا بلغة قريش. وأحرق عثمان رضي الله عنه بقية المصاحف، جمع على حرف واحد لما سمع، لما شكى إلى عثمان رضي الله عنه أن اختلفوا في القراءة في الغزو، وجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها، اختلف اليهود والنصارى. أمر عثمان رضي الله عنه بجمع في القرآن مرة أخرى، وجمع على حرف واحد، وهو الحرف الذي كانت في العربة الأخيرة، هذا جبريل. جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة، في السنة الأخيرة مرتين. فجمع على الحرف التي كانت في العربة الأخيرة، وأمر عثمان رضي الله عنه أن تحرق بقية المصاحف. وهذا الحرف الذي جمع على حرف واحد مشتمل على القراءة السبع كلها، القراءة السبع داخلها كلها مشتملة على الحرف الذي جمع عليه المصحف، مشتمل على قراءة السبع كلها. جاء في الحديث أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على حرف واحد، قال: اللهم هون على أمتي. ثم قال: ما كنت تقرأ على حرفين حتى وصل إلى سبعة أحرف. هذا توسع من الله عز وجل. فلما ذلت ألسنة الناس في القرآن، وخشي عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس لما اختلفوا، أمر بجمع القرآن على حرف واحد. والشاهد قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. الشاهد في الحديث قوله: فاقرأوا ما تيسر منه، فإنه مناسب للترجمة. ترجمة هذا القول تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وفي الحديث: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. في تفاوت القراءة في الكيفية والكمية. نعم. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك، هونا قراءته عليه. نعم، هذا الترجمة الثانية. فهو قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. المقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث وصفت القراءة بالتيسير، وعمله وفعله مخلوق. وأما القرآن المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. فالمقصود بهذه الترجمة أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث وصفت بالتيسير، وعمله وفعله مخلوق. وأما القرآن المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. لكن ما الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؟ باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. والتي بعدها: باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا يقال أن الترجمة واحدة. نعم، نعم. يعني يقول الأخ فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني ما تيسر لكم، يعني يعود التيسير للشخص. ما تيسر لك من القرآن اقرأ. ثم أيضا إن هذه عبرة في الصلاة، لأن في الآية في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا في الصلاة، قراءة في الصلاة، يقرأ إنسان ما تيسر. الفاتحة لا بد منها في الصلاة، الفاتحة لا بد منها، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر، ما تيسر لك وما سهل عليك تقرأ في الصلاة. أما الترجمة الثانية: ولقد يسر القرآن الذكر، هذا تيسير من قبل الله عز وجل. ثم أيضا هذا في الصلاة وخارج الصلاة. فتكون الترجمة الأولى: اقرأوا ما تيسر منه، هذا قراءة المصلي، المصلي يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة. والتيسر بالنسبة للشخص للقارئ، اقرأ ما سهل عليه. والترجمة الثانية: فقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا تيسير من قبل الله عز وجل في الصلاة وخارج الصلاة. الأولى في الصلاة، يقرأ المصلي ما تيسر له، فالتيسير من قبله هو، ما سهل عليه. والثانية في الصلاة وخارج الصلاة، والتيسير من قبل الله عز وجل. وكل من ترجمتين تفيد أن القراءة فعل القارئ وعمله، حيث نسبت القراءة إليه. في الأولى وصفت بالتيسير من قبله هو، والثانية وصفت بالتيسير من قبل الله عز وجل. وعمل الإنسان وفعله مخلوق، وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فسر المؤلف ميسر بقوله مهيأ، ميسر مهيأ، كل ميسر مهيأ، هيأه الله لما خلق له. وهذا عام، في القراءة وغير القراءة، الله تعالى يسر كل إنسان لما خلق له. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، ما يشبح الناس فيه ويعملون، هل هو في أمر قد قضي وفرغ منه، أم فيما يستقبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمر قد قضي وفرغ منه. قال الرسول: فيما العمل؟ فيما فائدة من العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له مخير من الأعمال. فالمؤمن ميسر لعمل الطاعات، وأهل الشقاوة هم ميسرون لعمل المعاصي، كذلك الأعمال كله ميسر لما خلق له. بعض الناس ميسر له العمل في الوظائف، بعض الناس ميسر له العمل في التجارة، بعض الناس ميسر له العمل في الزراعة، وهكذا. كذلك الأعمال الصالحة بعض الناس ميسر له، بعض الناس ينشرح صدره للصلاة فتجد عنده رغبة في الصلاة ويصلي الضحى ويصلي الليل ويقوم في الليل وينشرح صدره لذلك. بعض الناس ينشرح صدره للصوم تجد يصوم يوم الاثنين والخميس ثم ثلاث أيام أيام البيض، وهكذا. بعض الناس ميسر له الدعوة إلى الله تجده كل وقت يغلب في الدعوة إلى الله يدعو إلى الله. بعض الناس ميسر له تعليم العلم كل وقته شغل في تعليم العلم. بعض الناس ميسر له الأمر المعروف والنهي عن المنكر تجده يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويلاحق أهل الفسق وأهل الجرائم ويصدهم عن مطلوبهم، وهكذا. بعض الناس ييسر له الشفاعة ليشفع للمظلومين ويشفع للمسجونين ويجمع تبرعات في إخراج من عليه ديون، وهكذا. كل ميسر لما خلق له. نعم. فقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليه. نعم. وقال مطر الوراق. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك، فسر بقول هونا قراءته عليك. وهذا تهون من قبل الله، تيسير من قبل الله. اما الترجمه الاولى فقرأ وما تيسر منه، يعني ما تيسر لكم ايها المخاطبون. نعم. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعان عليه فيعان عليه. نعم، يعني فعل يعانى، فعل مضارع منصوب بين المضارع سبق على الاستفهام. قال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم فيعانى عليه. كلام جيد مطر رحمه الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لأن المتذكر والمتدبر القرآن يستفيد علما، يستفيد علم. المتذكر والمتدبر الذي يتدبر القرآن ويتأمل ويتذكر يحسن له العلم، بخلاف الذي يقرأ القرآن من غير تدبر، يقرأه بقلب غافل لاهم، ما يستفيد. أما الذي يتدبر ويتأمل يستفيد. يقرأ قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. استفاد هذه الصفات، صفات الأخيار، صفات الرابحين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أما الذي يقربها وقلبه غافل لا يشعر. فالذي يتدبر ويتأمل يحصل له العلم، يحصل له العلم. والعلم والقرآن منبع العلوم وأصل العلوم. ولهذا قال مطر الوراق رحمه الله: هل من طالب علم فيعان عليه. والذي يتدبر القرآن طالب علم، الذي يتدبر القرآن عن إخلاص وصدق ورغبة، هذا تدبر القرآن من طلب العلم. فيعان عليه أخذ من قوله: يسرنا القرآن للذكر. هل من طالب علم وهو المتدبر القرآن فيعانى عليه؟ هذا التيسير، وهو لقد استمر القرآن للذكر. هذا يدل على فقه مطر الوراق رحمة الله عليه وفهمه. نعم، وكلام جيد، ينبغي أن تحفظ هذا الكلام: هل من طالب علم فيعانى عليه. تفسير الآية: ولقد استمر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من طالب علم فيعانى عليه. هل من طالب علم أخذ من التدبر والتذكر فيعانى عليه أخذ من التيسير سبب القرآن الكريم. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. نعم. هذا جواب السؤال فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. وإن كان الله تعالى قدر الأشياء كلها لكن كل ميسر لما خلق له. وشهد قوله ميسر والتيسير من قبل الله عز وجل هو شهد الترجمة ولقد يسرنا القرآن للذكر والقراءة وعمل الإنسان وقراءته فعله وهو مخلوق. وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. قل كل ميسر لما خلق له يشمل القراءة قراءة وغيرها. نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكث في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. لا كتب مقعده أو كتب مقعده إذا مرة كتب يعني كتب على تقدير كتب الله مقعده أو كتب مقعده. نعم. فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية. نعم. وهذا يعني كان في جنازة جاء في اللفظ الآخر أنها أنه لما يلحد لها يعني يحفرون القبر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم انتظر تدفن فأخذ عودا فجعل ينكث به الأرض يحفر به الأرض ثم قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. هذا فيه إثبات القدر لأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء مكتوب مفروغ منه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فرغ من المقادير. وكذلك أيضا كتب تقدير الخاص على كل إنسان أو التقدير العمري كما ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه في قصة خلق الإنسان وأنه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون 40 علقة مثل ذلك ثم 40 يوما مضغة هذه 120 ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا أيضا هذا تقدير عمري ما كتب في اللوح المحفوظ هذا التقدير العام لجميع الخلائق. التقدير العمري هذا خاص بكل إنسان. هناك تقدير سنوي وما يقدر في ليلة القدر في ليلة القدر في رمضان قدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من حياة وموت وصحة ومرض وشقاوة وسعادة وعز وإذلال وغنى وفقر كل ما يكون في تلك السنة. قال تعالى إنا أنزلنا في ليلة القدر سنة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. وقيل سنة القدر لعظم شأنها يعني. ولا مانع من شمول الأمرين. وهناك تقدير يومي تقدير يومي كما في قوله كل يوم هو في شأن يخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويحيي ويميت كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات القدر، ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومن النار. قالوا يعني الصحابة ألا نتكل، وفي الوقت ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ الآية، وفي الوقت الآخر أما أهل السعادة فسيسرون العمل على السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون العمل على الشقاوة، ثم قرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والشاهد قوله اعملوا فكل ميسر، كله ميسر، والتيسير من الله عز وجل، وعمل الإنسان الذي يسره الله له ينسب إليه مخلوق، أعماله وأقواله وقراءته، أما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفور والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وسعيها تحفظها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. المقصود بهذه الترجمة أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق، فهو محفوظ في الصدور موعى في القلوب مكتوب مسطر في اللوح وفي المصحف مقروء بالألسن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والصدور والقلوب واللوح والمداد والورق والنبي صلى الله عليه وسلم والقارئ، هذه كلها مخلوقة لله، والقرآن منزل غير مخلوق، وكذا قراءة القارئ ولفظه فعل له وعمل، وعمله وفعله مخلوق. فمقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أن القرآن كلام الله كيفما تصرف وهو حقيقة، فالقرآن مكتوب في المصحف، فالمصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان الكاتب وفيه الورق الذي يكتبه وفيه المداد الذي كتب به وفيه الجلد والورق وفيه كلام الله. إذن المصحف فيه كلام الله وفيه خط فلان الكاتب وفيه الورق الذي يكتب فيه والجلد وفيه المداد والحبر الذي يكتب به، فكلام الله مكتوب في المصاحف وفي اللوح، وإذا قرأه القارئ فكلام الله له مقروء مقروء بالألسن، وإذا حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ في الصدور، وإذا وعاه الإنسان فكلام الله موعى له في قلبه، وهو منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن كلام الله محفوظ في الصدور، إذا حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإذا وعاه بقلبه فكلام الله له موعى، وإذا كتبه في اللوحة في المصحف فكلام الله مسطر في اللوحة في المصحف، وإذا قرأه فكلام الله مقروء بالألسن. وفي هذه الأماكن كلها حقيقة، كلام الله كيفما تصرف فهو حقيقة في هذه المواضع كلها، فكلام الله محفوظ في الصدور حقيقة، موعى في القلوب حقيقة، مكتوب في المصاحف حقيقة، مقروء بألسن حقيقة، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصدر الصدور مخلوقة، القلوب مخلوقة، اللوح الذي يكون مخلوق، المداد مخلوق، الورق مخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، القارئ مخلوق، كلها مخلوق، والقرآن منزل غير مخلوق. وقراءة القارئ ولفظه وفعل له وعمل، وعمله وفعله مخلوق. هذا مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة. ولهذا قال: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح محفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. والطور وكتاب مسطور. إذن القرآن مسطور في الكتاب. نعم. قال قتادة: قال قتادة مكتوب، يعني تفسير قوله مسطور، وكتاب مسطور يعني مكتوب. نعم. يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة. يسطرون يخطون، بس انت يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. نعم. تفسير أم الكتاب: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حفيظ. تفسير الآية: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حفيظ. أم الكتاب أي جملة الكتاب وأصله. نعم. ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. تفسير الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.